فمن أهل العلم من جعل أشراط الصغرى كما ذكرت لك ما قرب من عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصغرى وما بعد من عهده صلى الله عليه وسلم في الوسطى إلى حدوث الأشراط الكبرى، والأول هو المعتمد في ذلك. المسألة الثالثة: الأشراط الصغرى كثيرة جدا ومتنوعة، ولا يدل كون الحدث من أشراط الساعة على مدحه أو ذمه، بل هي آيات ودلائل على القرب، فتارة تكون ممدوحة غاية المدح، منها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر باعتباره آية لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنها فتح بيت المقدس. وقد تكون مذمومة محرمة أو مكروهة، قد تكون واقعة كونية فيها ابتلاء أو عقوبة للعباد. يعني لا يتعلق بكون الشيء كون من أشراط الساعة الصغرى والكبرى أن يكون ممدوحا أو مذموما، وإنما الذم والمدح يكون على حسب العلامة نفسها وعلى حسب النص. لو مجرد أن هذا سيقع لا يعني ذلك أن يكون ممدوحا أو إيه أو مذموما. أيضا ينبئ العلم مع تنبيها آخر، وفي مسألة الأشراط أنه لا بد أن نحذر من إنزال هذه الأشراط على الواقع، فإن بعض الناس قد ينزل مثلا بعض الأشراط على واقع يظنه أن وداء المراد بهذه الآية فيرتب على ذلك مدحا أو ذما، زي يمكن تعلمون لما حصل حرب مثلا خليج وكذا بدأ بعض الناس ينزل ويقول مراد مثلا بصدام فلان والمراد بفهد فلان والمراد بكذا الملك فهد إلى غير ذلك، فينزل على هذه المنازل، أو يقول مثلا مراد بمساحة آخر الساعة من معركة إن تكون بين المسلمين مثلا وبين كذا، أو يتفق معسكر إيمان مع غيره على لقاء عدو واحد فيقول ده المراد بالمعركة اللي كذا، أو المراد بمجيء الأمريكان إلى قلب الجزيرة. احذر من هذا الإنزال، فإن العلماء حذروا من إنزال هذه الأشراط على الواقع، لأنه قد يبدو لك أن هذا الواقع والواقع ما جاء ويأتي أحكم من هذا الواقع لتظن أنه إيه هو واقع لسا. نعم. ولعلكم قرأتم أو طلعتم على كتاب يسمى بعمر أمة الإسلام، هذا الكتاب عيشك كأنه خلاص انتظر الساعة يعني الآن خلاص، وأول هذه الأحداث وجعل حسابات بالأرقام، وأن الساعة ستقوم مثلا 2010 أو 2011 وأنه سيحصل كذا وكذا، والحاصل ده هو المراد به كذا ويدخل. وطبعا معلوم أنه كثير من المثقفين قد يستهويهم مثل هذا الكلام، خصوصا إذا تنزل على الواقع اللي هو إيه اللي هو عايشه، يبقى يعيش مع بقى الواقع هذا كأنه هو أشراط الساعة، فيحذر العلماء من هذا. يبقى إذا كون هذا الشيء من أشراط الساعة لا يتعلق به بمدح أو ذم. أيضا إنزال ذلك على الواقع فيه مخاطرة، فلا يتعجل الإنسان في هذا الإنزال. والمقصود من ذلك أن ما جاء في الدليل أنه من آيات أو أشراط الساعة فلا يدل كونه من أشراط الساعة على أنه ممدوح أو مذموم إلا بدليل آخر أو بحقيقة الأمر. وأشراط الساعة الصغرى كثيرة جدا جدا، فإما يشار إليه فيها ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيه قطعات الغنم، يأخذ فيكم قطعات الغنم ثم استفاضة المال. ومنها مما حدث، وهذه حدثت قريبا من عهده صلى الله عليه وسلم، ومنها مما حدث بعيدا عن عهده صلى الله عليه وسلم. النار التي خرجت من المدينة في القرن السابع الهجري في نحو سنة 54 و600، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاج أو من المدينة تضيء لها أعناق الإبل بوسرى. منها ما يكون قريبا من الأشراط الكبرى، وأشراط الساعة الصغرى والكبرى ألفت فيها مؤلفات كثيرة في جمعها وجمع الأحاديث التي جاءت في ذكر أشراط الساعة، وهي من العلم النافع الذي يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به،

لا يعني لا يذكر في الأرض ذكر الكامل، لا يذكر في الأرض ذكر الكامل، يعني فيعم الفساد في الأرض أولا، ثم تأتي العصابة المؤمنة اللي هو الدجال. ثبت في الحديث الصحيحة إنه سيخرج والعصابة المؤمنة موجودة، بدليل أن عيسى عليه السلام بعدما يقتل الدجال يبقى الناس في خير. فالله أعلم معنى حتى لا يذكر، قد يعود لا يذكر ديت يعني على الدجال نفسه، يعني ينسى الناس الدجال وليس عود الذكر على الله سبحانه وتعالى، يعني حتى لا يذكر في الأرض يعني حتى ينساه الناس فلا يعود يذكر، إنما لا يذكر الله. لا، ثبت أن عيسى عليه السلام سوف ينزل في العصابة المؤمنة التقية هي خلاصة أهل الأرض، ثم يقتل المسيح الدجال بعد ذلك. نعم، هو موجود أن من المؤمنين أن هناك مؤمنين يعصمهم الله تعالى من الدجال لقوة إيمانه، فالمراد لا يقر حتى لا يذكر في الأرض يعني لا يذكر هو. نعم. الأمر الأول أن المسيح الدجال لم يكن حيا في عهده صلى الله عليه وسلم، والأحاديث التي جاءت فيها أنه حي وأنه رؤيا إما في المدينة كقصة ابن صائب أو ابن صياد، أو في حبسه في جزيرة خرج إليها بعض الصحابة فرأوه فقصوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا يدل أنه كان في ذلك الزمن وأنه يبقى إلى وقت خروجه، وإنما في قصة الجزيرة في قصة الرجل المحبوس وسؤاله عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه مسلم المعروف. من العلماء من حكم عليه بالشذوذ، ومنهم من قال خرج آية جعله الله آية للدلالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مستمر الحياة. والمقصود من هذا أن الدجال بشر يخلقه الله عز وجل في وقت من الأوقات ثم يأذن بخروجه من مكان هو فيه على ما يشاء ربنا جل جلاله. الأمر الثاني، طبعا هذا على القول يرجح الشيخ صالح، ولا بعض العلم يرى أن الدجال موجود لكن لا يعلم مكانه أو لا يعلم مكانه حتى إذا أذن الله سبحانه وتعالى بخروجه خرج. نعم. الأمر الثاني أن خروج الدجال يكون بعد خروج المهدي، والمهدي ليس من أشراط الساعة الكبرى وإنما يكون قريبا من خروج الدجال. والمهدي سمي مهديا لأن الله عز وجل سيهديه ويصلحه في ليلة، كما جاء في الحديث الصحيح أنه يذهب إلى مكة في حين اختلاف من الناس، يعني أن الناس لا أمير لهم ولا إمام ولا جماعة، فيعود بالبيت فيخرج إلى الحرم يعني إلى مكة فيلوذ بالكعبة ثم يأتيه الناس فيأمرونه بالخروج ويبايعونه. وقوله صلى الله عليه وسلم يصلحه الله في ليلة، اختلف العلماء فيه هل معناه أنه يصلحه في أمر دينه ولم يكن صالحا، أو أنه يصلحه لأمر الولاية وإمارة الناس. والأظهر هو الثاني أنه يصلحه الله في ليلة لإمارة الناس ولقيادتهم، وهو من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب واسمه طبعا نظر لمثل هذه الأخبار أنه يأتي إلى مكة وأن الناس يبيعون وكذا، نظرا لهذه الأخبار فقد ادعى كثير من الناس أنه المهدي، وهذا مر على مر العصور كثير جدا، كل من لعب به الشيطان زعم أنه إيه مهدي هذه الأمة. وليست أحداث الحرم عنكم بعيد، في عام 1400 من الهجرة وقد حصلت رؤى لعلها من الشيطان، وزعم قوم أن رجلا معينا هو المهدي وأتوا به إلى الحرم وأدخلوا أسلحة داخل الحرم حتى يعلنوا عن ظهور المهدي إذا ما عرضوا. نعم. لسه خلينا نكمل، عنده أخ مهدي وكل واحد عنده مهدي كل واحد عنده مهدي ها؟ على المنبر قال أنا المهدي قال أنا المهدي المنتظر لكل قوم، كما نقول مهدي ما احنا نقول كل ملاعب الشيطان براسي. فهؤلاء أدخلوا يعني، وهذه كانت من أكبر حوادث المهدي، أنهم أدخلوا إلى الحرم الأسلحة، يدخلون الرجل على أنه ميت هذا جنازة، ويدخل نعشا ويحملونه وهي أسلحة حتى يدخلوا بها إلى بضروم الحرم ويضعون هذه الأسلحة. ثم بعد ذلك أتوا إلى الإذاعة وأعلنوا من الإذاعة أن المهدي فينا وأن المهدي قد خرج والمهدي فلان وهو بيننا وموجود الآن في الحرم وأنه انتظروا 3 أيام أو 4 أيام سوف يأتينا جيش يحاول غزونا فيقصف الله سبحانه وتعالى إيه به. هكذا يقول رتبوا المسألة على هذا الأساس. طبعا جاءهم الجيش وهو جيش المملكة طبعا ومن معه وجاءهم الجيش ودكهم إيه دكا ويعني حصلت مقتلة حتى صار الناس في الحرم لمدة 20 يوما لا يؤذن في الحرم. نعم هذه فتنة كانت من الفتن العظيمة جدا. فمسألة المهدي كما ذكر بعض العلم أنه يعني لا يخلو منها عصر ولا زمان. ليه؟ لأن الكل يعتمد على هذه الأخبار وقد يأتي الشيطان فبرؤى أو ومنامات يغري الإنسان بذلك وغالب هؤلاء حولهم جهال وليس حولهم طلاب علم وكذا فحولهم إيه جهال. نعم. وهو من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه واسمه كاسم محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله. وجاء في الأحاديث صفاته وبلغت الأحاديث التي فيها ذكر المهدي بأسانيد صحيحة وحسان وضعاف أكثر من 40 حديثا. ولهذا قال طائفة من أهل العلم إن حديث المهدي تبلغ مبلغ التواتر المعنوي يعني الذي في جملته لا في أفراده يدل على أن المهدي سيخرج في آخر الزمان قرب خروج الدجال. نعم وهذا القول الذي أشار إليه شيخ الإسلام وأئمة العلم خلافا لمن أنكر ذلك من المعاصرين فنظروا إلى هذه الأحاديث التي فيها ضعف وقالوا بأن مثل هذا لا يثبت إلا بأخبار يقينية فنرد هذه الأخبار لنا من أخبار الأحاد ولا يصح في شيء متواتر فردوا مثل هذه الأخبار. والصواب ما قرر شيخنا وهو ما قرر أئمة السنة من أن المهدي سيخرج في آخر الزمان. وأما الأحاديث فكثيرة جدا منها صحيح الضعيف ومنها الحسن ومنها الصحيح لكن جملة هذه الأحاديث تشهد بهذا الأمر. نعم. وفي قصة المهدي أنه حين جهاده يصيح صائح إن الدجال خلفكم في أهليكم وأولادكم أو أموالكم وينقسم الناس في القصة المعروفة التي لا مجال لسردها بطولها أنه في أثناء ولاية المهدي وغزوه وجهاده وانتشار الخيرات في وقته يخرج الدجال فتعظم فتنته نزول عيسى بن مريم عليه السلام ثم ينزل عيسى عليه السلام وهو حي الآن ينزل من السماء في دمشق عند المنارات البيضاء شرقي دمشق والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجه وغيره أنه ينزل عند المنارات البيضاء في شرقي دمشق ثم ينزل ثم يدرك الدجال بباب لد فيقتله هناك وأصله في مسلم وهذا قبل وجود المنارة وقبل بناء المسجد الأموي والمنارة البيضاء الآن معروفة في دمشق فما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعظم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا قبل وجود المسجد الأموي وقبل وجود المنارة. نعم. ثاني أسرار الساعة نزول عيسى بن مريم والله عز وجل دل على نزوله في القرآن بقوله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وقد جاء في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال في عهده أو في وقته حتى لا يقبله أحد ويؤمن به أهل الكتاب قال أبو هريرة واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فقوله هنا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته المقصود به قبل موت الكتابي أو قبل موت عيسى بن مريم من أهل العلم من قال بالأول أنه قبل موت الكتابي فيؤمن بعيسى بن مريم وأكثر أهل العلم وأهل التفسير على أن المقصود به قبل موته يعني قبل موت عيسى بن مريم لأن سياق الآية والآيات قبلها يدل على ذلك وظاهرها أيضا وهو قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به يعني بعيسى بن مريم عليه السلام قبل موته يعني موت عيسى أيضا ابن مريم عليه السلام وهذا في معنى الآية التي في سورة الزخرف وهي قوله عز وجل في ذكر عيسى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن. وفي القراءة الأخرى وإنه لعلم للساعة. والعلم هو العلامة والشرط. لعلم للساعة يعني شرط من أشراط الساعة، وهو الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة واتفق عليه الصحابة، حتى أن أبا هريرة رضي الله عنه إذا ساق ذلك قال لمن يروي له هذا الحديث: فإذا رأيت عيسى بن مريم فأقرئه مني السلام، ويرويها من بعده لمن بعده: فإذا رأيت عيسى بن مريم فأقرئه مني السلام. وهذا هذا مسلسل بعد الله من شدة إيمانهم وتصديقهم بنبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عيسى عليه السلام يمكث ما شاء الله في الأرض أن يمكث، ثم يموت ثم يصلى عليه. خروج يأجوج ومأجوج. ويخرج في عهد عيسى عليه السلام يأجوج ومأجوج. طبعا يوجد من ينكر حياة عيسى عليه السلام وأنه حي الآن، بل يقول أنه ميت. من هذه الأمة من ينكر هذا، من ينكر هذا. والنصارى أنفسهم هل يعتقدون أن عيسى حي أو أن عيسى يعتقدون أن عيسى ميت؟ يعتقدون أنه حي. النصارى يعتقدون حي. وما صلبوا من؟ وما من الذي صلب؟ يقوم عند القيام، عيد القيام قبل. وكل هذا خرافات سبحان الله. نبيهم عندهم ضائع الاعتقاد فيه، ما يعرفون فيه اعتقادا. ولهذا تميزت هذه الأمة لأنها تعتمد على أصل لا يقبل الطعن أبدا، وهو كتاب ربنا سبحانه وتعالى الذي أنزله الله عز وجل لتبيان كل شيء، ومهيمنا على الكتب السابقة. لهذا فإننا نشهد شهادة الصدق لكل نبي من الأنبياء، ولا يجد نبي أمته تشهد له بمثل ما تشهد هذه الأمة المباركة التي تشهد لجميع الرسل والأنبياء أنهم قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، وتشهد فيهم أيضا شهادة الحق. فعيسى عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى الأنبياء ليلة المعراج، لكن رآه صلى الله عليه وسلم حيا. أما سائر الأنبياء فقد ماتوا، فقد ماتوا، وراه النبي صلى الله عليه وسلم في حياة البرزخ. هي لهم حياة لكن حياة برزخية لا يعلم كنها إلى الله. أما عيسى فحياته حقيقية، فحياته إيه؟ حقيقية. هم بقى يحرفون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلى أن يتبعانه. فيقولون: والله لو كان إيه موسى وعيسى حيين، فيضيفون عيسى عليه السلام. وكل هذا كذب وافتراء. قال سبحانه: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. طيب قول الله إني متوفيك يعني ملقي عليك النوم ثم رافعك، كما قال سبحانه: الله يتوفي الأنفس. خروج يأجوج ومأجوج. ويخرج في عهد عيسى عليه السلام يأجوج ومأجوج. وقد جاء ذكرهم في القرآن في سورتين، في سورة الكهف وفي سورة الأنبياء. قال عز وجل: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق يعني الساعة. وفي سورة الكهف: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. فأفادت الآيتان فائدتين. الفائدة الأولى أن يأجوج ومأجوج موجودان اليوم وموجودان قبل ذلك، فهما قبيلان أو قبيلتان أو شعبان كبيران يعظم أمرهما عند قيام الساعة. الفائدة الثانية يعني مش رجلان أو امرأتان، بل هما أمتان، هما أمتان. ومن أعظم الناس خلقا، ومن أعظم الناس خلقا. نعم. الفائدة الثانية أنهم يأتون من كل حدب. قال في آية الأنبياء: وهم من كل حدب ينسلون. والحدب هو الجهة. ينسلون هذا من النسلان، وهو السير ليلى. فهم يأتون من كل جهة، فربما مروا على البحيرة العظيمة فشربوا ماءها. فخروج يأجوج ومأجوج في عهد عيسى عليه السلام هذا من آيات الساعة الكبرى. ثم يدعو عليهم عيسى عليه السلام فيموتون، ثم تنتن الأرض التي هم فيها بنتن أجسادهم، فيأمر الله عز وجل ريحا أو طيورا يحملهم في البحر. ثلاثة خسوف. خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. وهذه الخسوف الثلاثة خسوف عظيمة لم يسبق أن حدث مثلها صح، لم يسبق أن حدث مثلها. فالزلاجل وخسوف الأرض تحدث في الأرض، وهي من آيات الله عز وجل، يبتلي بها ويعذب بها، ولكنها آيات عند قرب الساعة، عند قرب قيام الساعة لم يحدث لها مثيل، فهي غير مألوفة. خسوف عظيمة كبيرة تكون في الشرق وفي الغرب وفي جزيرة العرب. والخسف معروف أنه ذهاب الأرض إلى أسفلها، يعني ذهاب علو الأرض إلى أسفلها. خسفنا به وبداره الأرض. نعم، نسأل الله. طلوع الشمس من مغربها، وطلوع الشمس من مغربها جاء ذكره في القرآن وكذلك في السنة الصحيحة، كما في قوله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والتوبة لا تزال مقبولة من العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها. وطلوع الشمس من مغربها حق وصدق، وهي آية غير مألوفة، لأن المألوفة أن الشمس تطلع من الشرق ثم تغرب في الغرب، فكونها تعود من حيث جاءت أو من حيث غربت، تعود من الغرب إلى الشرق، هذه آية عظيمة غير مألوفة تجعل الناس جميعا يؤمنون. ولهذا إذا طلعت الشمس من مغربها فإن الناس يؤمنون، لكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فيبقى بعد طلوع الشمس من مغربها الناس فيهم المؤمنون الذين آمنوا قبل طلوع الشمس من مغربها، وفيهم المنافقون والكافرون والمشركون. خروج الدابة على الناس ضحى، ثم تخرج الدابة، وده الوقت اللي هو يغلق على الناس فيه التوبة، فلا تقبل التوبة من أحد بعد طلوع الشمس من مغربها. ولهذا سبق في شروط التوبة أن التوبة لها شروط، منها أن تكون التوبة في وقت الإمكان، ووقت الإمكان هذا وقت خاص بكل شخص، وهو ما لم تبلغ روح الحلقوم. والوقت الثاني وقت عام لجميع الناس، وهذا وقت طلوع الشمس من مغربها. نعم. خروج الدابة على الناس ضحى، ثم تخرج الدابة، والدابة حيوان عظيم الخلقة، يعطيه الله عز وجل القدرة على وسم الناس، كما قال عز وجل في آخر سورة النمل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وإذا وقع القول عليهم، يعني بقيام الساعة وبطلوع الشمس من مغربها، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، وفي قراءة أخرى تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وأيضا إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، يعني بفتح الهمزة من أن وكسرها. وقوله تكلمهم وتكلمهم قراءتان صحيحتان تدلان على معنيين مختلفين. المعنى الأول أنها تكلم وتحدث الناس، وهي آية، والعادة في الحيوان أنه لا يكلم الناس، فهي تكلم الناس بلغاتهم وبما يفهمون عنها. المعنى الثاني أنها تكلم الناس بمعنى أنها تسم الناس، والوسم سماه الله عز وجل هنا كلمة، لأنه يكون معه كلم الجلد والتأثير في الجلد، كما يحصل في وسم الدواب، فإنه لا بد فيه من جرح فيها أو من أثر فيها. فتسم الناس هذا مؤمن وهذا كافر، وهذه هي الآية الثامنة. ثم بعد ذلك تأتي، وليست من الآيات، تأتي ريح يرسلها الله عز وجل خفيفة في ليلة، فتقبض أرواح أهل الإيمان أو يموت معها أهل الإيمان، فيبقى أهل الكفر والنفاق والشرك يتهارجون في الأرض كتهارج الحمر، فلا يقال في الأرض الله الله كما جاء في الصحيح، يعني لا يقال في الأرض اتق الله اتق الله أو اذكر الله اذكر الله. نعم. الدخان، ثم يكون الدخان، والدخان حصل مرة كما في سورة الدخان، ولكنه ليس بالآيات العظيمة كالدخان الذي يحصل قرب قيام الساعة، فذاك دخان يغشى الناس من أولهم إلى آخرهم في الأرض كلها، ويشتد معه الخطب والأمر. ومن أهل العلم من قال إن الآية في سورة دخان المقصود بها ما هو في قرب قيام الساعة، وفي الأحاديث والسنة أن الدخان حصل في المسلمين، يعني قد رأوه المسلمون والمشركون في مكة، وهذا غير هذا. يعني حصل قبل هذا دخان حصل، لكن ليس دخان المراد به أنه شرط من أشراط الإيه الساعة. نعم. إيه؟ تعلم الناس، تضع علامة على الناس فيعرف المؤمن من الكافر. نعم. خروج النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر، وآخرها نار تخرج من جنوب الجزيرة من قعر عدن، يعني يبدأ خروجها من هذا الموطن ثم تنتشر في الأرض فتحيط بالناس تحشرهم إلى أرض المحشر، تبيت معهم وتقيل معهم. وهذا أيضا آية عظيمة، أن نارا تتحرك تمشي تقف مع الناس ومع خوفهم حتى تحشر الناس إلى أرض المحشر. ثم بعد ذلك يحصل النفخ في السور. النفخة الأولى نفخة الفزع والصعق، ثم تكون 40، وتكون نفخة البعث، أعاننا الله عز وجل على كروبات يوم القيامة، وغفر الله لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. طيب، المثال الخامس، قال الناس فيما كتب من أهل العلم في الساعة ما بين مصيب المدقق وما بين متساهل، ولهذا الشيخ حذر من الايه من قراءة الكتب في ذلك التي ليست معروفة لأهل العلم الراسخين. أيضا نبه الشيخ لما ذكرنا، قال ينبغي لطالب العلم أن يتحرز في هذا الأمر، وذلك أن أشراط الساعة أمر غيبي، والأمور الغيبية يجب أن يسلم لها إذا صح فيها الدليل، إذا كان الدليل من كتاب الله ومن السنة، وفيها ما في جنس أخبار الغيب، لأنه لا يتعرض لها بمجاز ولا بما ينفي حقيقتها ولا بالتأويل الذي يصفه عن ظاهرها. فباب التأويل والمجاز مرفوض في مسائل الغيب جميعها، أو رد ذلك بالعقلانيات، وأن العقل يحل مثل هذا. طيب، يقول والناس في مسائل أشراط الساعة كما ذكرت لك فهو الكلام، منهم من يتأولها وينفي ما يدل عليه العقل، ومنهم من يتأول بعضها، ومنهم من يؤمن بها على ظاهرها كما جاء، لأنها أمور غيبية. لذلك تجد مثلا أن في نزول عيسى والمهدي إذا جاء أنه يكون مثلا بالسيف وبالخيل، والسيف هو الخيل، قال فيها إن لا أعرف أو لا أعلم أسماء خيولهم وألوانها، أو كما جاء عن صلى الله عليه وسلم، وهذا تأكيد الحقيقة. فذلك أشراط الساعة الأخرى مثل خروج الدجال، وأن يسمع به الناس، فمن الناس من قال إن الدجال مثلا يركب الطائرة، مما ألف في هذا الباب يركب الطائرة، طيب هل الطائرة دي ورد بها دليل؟ هو على أساس أنه بيجوب الأرض يعني في فترة وجيزة، طب هذا من خرق الله، فالله عز وجل أجرى على يدي أمورا لتكون فتنة وابتلاء. طب هي أول السرعة بأن ركب طائرة، طب وهي أول بقى نزول المطر وإنبات الزرع وكذا، إزاي هيؤول هذا بإيه؟ نعم، بل الواجب هو الاستسلام. مسألة ثالثة، يقول عيسى ابن مريم إذا نزل فإنه ينزل تبعا على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص، وكما سبق هذا وذكرنا أنه لا ينزل بإيه؟ بشريعة جديدة، بل هو في هذه الأمة. طب فإن قلنا يشكل على هذا أنه يضع الجزية، وشريعتنا لا تضع الجزية، أجاب العلماء عن ذلك. نعم، أنا أقول إقرار النبي الذي قال ذلك وقاله مقرا، فيكون هذا إيه؟ إشارة إلى أن هذا الوقت ينسخ فيه ما سبق. نعم. طيب، المسألة السابعة، يقول أشراط الساعة ربما حال لبعض الناس أن ينزلها على الواقع الذي يعيش فيه دون تحقيق. طيب، اقرأ هذه السابعة. المسألة السابعة، أشراط الساعة ربما حال لبعض الناس أن ينزلها على الواقع الذي يعيش فيه دون تحقيق في انطباقها على ما ذكر. ولهذا ألف من ألف من المعاصرين في أن هذه العلامة أو هذا الشرط هو كذا بعينه، وهذا مما لا يتجاسر العلماء عليه، بل يتحرون فيه أتم التحري. فإن تطبيق الواقع على أنه هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحتاج إلى علم، لأنه إخبار بما تقول إليه حديثه صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج إلى علم. والله عز وجل يقول هل ينظرون إلا تأويله، يعني ما تقول إليه حقائق أخباره. وهذا ربما لم يظهر بكل أحد، يعني الآية في يوم القيامة، لكن انتظار التأويل يعني ما تقول إليه حقائق الأخبار. بعضها ظاهر مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، شقاق القمر، موت النبي صلى الله عليه وسلم، الموتان يعني الطاعون الذي حصل، طاعون عمواس في سنة 18 من الهجرة ونحو ذلك، مثل النار التي خرجت من المدينة. يعني كل واحد بيعيش واقع ويرى فيه مثلا شيئا معينا يقول هذا هو المراد، وقد يأتي بعد ذلك واقع أحكم من هذا الواقع الذي سبق عند الناس، كما أول البعض الدجال بأن الفتنة التي تدخل كل بيت وهي التلفاز مثلا، فقال بأن هذا هو الايه. طيب وباقي الأخبار، طيب هو الدجال فتنة فقط ولا فتنة مفصلة؟ هذه فتنة مفصلة، فتنة مفصلة، يعني الواحد مثلا يبص التلفزيون بين عينيه كاف فأرى، هذا طبعا لا يكون، يعني فقد يحصل هذا مثل هذا التجاوز ولإنزال الواقع. يعني التلفاز هيبقى لسه هيجي على الدجال؟ وانت بتقول الدجال ثم ذكر فتنة، وش درانا ان هذه فتنة اللي فتنة التي لا تغادر بيتا من بيوت الناس اللي دخلت؟ من اللي يقول الكورة احسن من التلفزيون؟ يعني الكورة الان ما فيش في بيتها لا في لعيب، نعتبرها فتنة؟ لا لا لا، بس هذا فيه تجاوز، لان فتنة هذه لم تحدد اوصف. نعم. طيب لهذا يقول بانه المقصود من رضى السنة جماعة الامام بشرط الساعة وذكر الأشارات والتقسيمات، ليس المقصود منه التطبيق. الشيخ يقول كذا، ليس المقصود منه ليه التطبيق، وإنما المقصود منه ما ذكرت لك الأمرين العظيمين، الأول دلالة من دلالات النبوة، الثاني أن يبتلى الناس بالإيمان بها كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نقف عندي ولا نصدق كاهلا ولا عرف.